وعلى قول الاشاعره انه التصديق بالقلب يكون ابو لهب وابو طالب وابو جهل وسائر المشركين واليهود يكونون مؤمنين لانهم موقنون بقلوبهم ومصدقون يصدق واحد يصدق. اين هذا مكتوب في القران الكريم؟ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. مش كده ولا لا؟ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا وعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. مش كده؟ نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: الايمان ليس واحدا وليس اهله سواء. ده بيرد هنا على مين؟ على الصحابة في هذا الكلام. وكلام الصحابة هاوضح ليه مرة اخرى في كلامه لما قال ليس اهله فيه سواء. قال واهله ليس فيه سواء او في اصله. نعم. واصله في اهله سواء واصله واهله في اصله سواء. ده كلام الامام الصحابي. هذا الكلام عليه بعض الانتقادات او بعض الاستدراكات ستاتي في حينها ان شاء الله. لكن الشيخ الفوزان بيعلق عليه ويقول الامام ليس واحدا لكن الايمان يتعدد. ايمانك غير ايماني. هل ايمانك كايمان جبريل؟ هل ايمانك كايمان ابي بكر الصديق؟ هل الايمان يتفاوت؟ الايمان ليس واحدا وليس اهله سواء. اهل الايمان يتفاوتون في درجات لا يعلمها الا الله عز وجل. بل الايمان يتفاضل ويزيد وينقص الا عند المرجئه. ليه؟ هتقول لي والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء. تصديق بالقلب الناس ليسوا فيه سواء. فليس ايمان ابي بكر الصديق كايمان الفاسق من المسلمين. لان الفاسق من المسلمين ايمان ضعيف جدا. وايمان ابي بكر الصديق يحكي ايمان الامه كلها. هذا الكلام من اين اتينا به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وزنت بالامه فرجع. ووزن ابي بكر بالامه فرجع. وزن ابي بكر بالامه لست فيها فرجع. وولد عمر في الامه ليس فيها نبي ولا ابو بكر فرجع. طبعا هناك حديث يقول لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامه لرجع. امام ابي بكر هذا الحديث بهذه بهذا اللفظ غير صحيح. وانما الصحيح وزنت بالامه فرجع. ووزن ابو بكر بالامه بدون النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. ووزن عمر بالامه. طبعا وزن ايه؟ الايمان. مش كده؟ الرجل في ايمانه واعماله. قال هذا من ناحيه فليس الناس في اصله سواء. بيرد على الصحابه. هذا من ناحيه اصله. من ناحيه اصله. كذلك من ناحيه العمل. هيقصد ان الاصل اللي هو فين؟ في القلب. قال كذلك من ناحيه العمل. الناس يتفاضلون في العمل. منهم كما الناس يتفاضلون في العلم منهم كما قال تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا العاصي الذي معصيته دون الشرك فانه ظالم لنفسه لانه معرض نفسه للخطر. ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. فاللي هو المحسن اللي هم مين؟ المقربون والمشر. فالأمة ليست سواء. فصارت ثلاثة طوائف. فمنها الظالم لنفسه ومنها المقتصد ومنها السابق بالخيرات. فدل على أن الإيمان متفاضل. نقول ونفي المرجئة وأشياعهم الزيادة والنقصان في الإيمان مبني على أصلهم الفاسد أن الإيمان هو مجرد التصديق. والتصديق عندهم لا يتفاوت. قال الشيخ حفظه الله: هذا لا يكفي لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. وأنه إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. والناس لا يتفاضلون في ذلك وهذا خطأ كبير لأن التفاضل يحصل بأعمال القلوب وبالأعمال الصالحة. طيب عاوزين نبين هنا برضه قبل ما نتعرض لكلام الإمام ابن القيم عاوزين نتعرض لأصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة. اسمع أصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة اهل السنة ما عندهمش خلاف متفقون على الذي جاء وراءه فيه النصوص. عندنا ثلاث اقوال، خدوا بالكم بقى هنا وركزوا، عندنا ثلاث اقوال. قول الخوارج والمعتزلة في الايمان، احنا عرفنا قول اهل السنة والجماعة، طب من اين نشأ الخلاف ولما نشأ والسبب فيه؟ قول الخوارج والمعتزلة هؤلاء قالوا، اسمع بقى، قالوا تفسيرهم للي قالوا ايه وسببوا ايه. قالوا ثبت بالأدلة ان الاعمال من الايمان. الاعمال بالايمان ولا لا؟ مش ربنا عز وجل بيقول في القرآن عن الصلاة، يقول عن الصلاة: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. يقصد ماذا؟ الصلاة. فسمى الصلاة ايمان. وعندك الامام البخاري في كتاب الايمان يقول: باب الصلاة من الايمان، الزكاة من الايمان، مش كده ولا لا؟ كل الاعمال من الايمان. فيقول هنا: قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان، ومن ثم فمن تركها فقد ترك الإيمان. مش هي الإيمان؟ يبقى من ترك الأعمال فقد ترك الإيمان. الكلام ده سليم ولا غلط؟ صح وغلط. فمن فقد ترك الإيمان، أنهي إيمان؟ الإيمان المطلق، مش مطلق الإيمان. خذ بالكم ولا لا؟ ومن ثم فمن تركها فقد ترك الإيمان. فيها وفيها، وممكن تكون في بعض الاعمال شرط صحة في الايمان. انا مش عايزين الان نتكلم في شرط الصحة وشرط الكمال ونتكلم في جنس العمل والقضية دي كلها الان قادة، لغاية ما نركز الاساس الاول لما نيجي نبني عليه الامر واضح. فإن انا نقوله: ومن ثم فمن تركها ترك الاعمال فقد ترك الايمان. هذا الكلام فيه وفيه. ان كان العمل في شرط صحة، زي مثلا ترك الصلاة عند البعض كفر، فمن ترك الصلاة فقد ترك الإيمان كله. أصل الإيمان كمان مطلق الإيمان، لكن بالنسبة لترك الأعمال الأخرى فمن تركها فقد ترك إيه؟ الإيمان المطلق، مش كده ولا لا؟ طيب، قال القاعدة كلام الخوارج أن الإيمان، خدوا بالكم، إذا زال بعضه زال كله. دي القاعدة الخطيرة بقى، أصل الأصول عند الفرق المخلفة عن السنة والجماعة. عندهم إن الإيمان لا يتبعض، والإيمان لا يزكى ولو تبعض. إن البعض يعني الخوارج المعتزلة بيتكون عندهم من تصديق ومن نطق ومن أعمال، فعندهم مسألة التبعض موجودة، ولكن إذا زال بعضه زال كله. وإيمانكم ولا لا؟ هذا مركب. إن زال بعضه زال كله، ولا يكون في العبد إيمان. فلو شلنا جزء منه راح كله. ولا يكون في العبد إيمان، لا يكون في العبد. عندهم برضو أصل تاني القاعدة عندهم: الإيمان لو زال بعضه زال كله. ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، ما يستمعش في العبد إيمان مع نفاق أبدا. بل ولا يستمع كما يقول الخوارج عند العبد طاعة ومعصية، يا مطيع يا عاص، يا مؤمن يا كافر، يا مؤمن يا منافق. لكن يجتمع في القلب توحيد وشرك، يجتمع في القلب ايمان ونفاق، يجتمع في القلب طاعة ومعصية. لا، هذا اصل خطير عندهم خلقوا بيه اهل السنة والجماعة. قال: والقاعدة ان الايمان اذا زال بعضه زال باقيه، ولا يكون في العبد ايمان ونفاق. ومن ثم لم يقول بجواز تبعيد الايمان، مش هنقدر نبعضه وناخد منه جزء، لان لو اخذنا منه جزء زال كله. ومن ثم لم يقول بجواز تبعيد الايمان لا في الاسم ولا في الحكم، لا في الاسم ولا في الحكم. هذه الابواب دي اسمها باب الايه؟ الاسماء والاحكام، لا في الاسم ولا في الحكم. خلي بالك، فرفعوا عن صاحب الكبيرة الايمان بالكلية، رفعوا عنه في باب الاسماء الذي يرتكب الكبيرة يرضي عن الإيمان بالكلية، يبقى سلموه الاسم واغدرك وحل محله الكفر، واضح؟ وأوجب له قلوب في النار، وهذا في الكفر. يبقى في الإيه؟ سلموه اسم الإيمان، وفي الكفر خلدوه الله مرتكب الكبيرة، أو الذي يترك فرضا من الفرائض، يترك فرض أو يقع في الكبيرة، يبقى حكمه إيه؟ ليه؟ يرجع كافر. لأن هذه الاعمال من الايمان. عندهم تقرر ان الاعمال من الايمان. بنوفقهم على الجوال بنوفق. بنوفق. طب طالما رد الاعمال من الايمان عندهم ان اذا زال الفقر زال الكل. الكلام ده مش موجود عند اهل السنة والجماعة. لان عندنا حديث الشفاعة بيبين تباعد الايمان. وعندنا زيادة الايمان ونقصان. وينقص الايمان حتى ينجو الانسان لو كان ايمانه مثل ايه؟ مثقال الذرة. واخدين بالكم ولا لا؟ ينقص الايمان حتى يصل الى شيء بسيط من الممكن ان ينجو به. لكن هم عندهم لو زال فقره يقول ايه؟ كله. ده الاصل الاول. اذا زال فقره زال كله. ولا يكون في العقل ايمان ولا مثال ما يجتمعان. ومن ثم لا يكون بجواب طبيعي الايمان لا في الاسم ولا في الفقر. طالما الانسان ارتكب كبيره او زال منه جزء من الاعمال يبقى زال ايه؟ الايمان كله. وخلقه الكفر. فيحسبونه الكذب سيسمى كافرا. وفي الحكم يعطونه ايه؟ الخلود في النار. واضح كلام الخوارج؟ المعتزله ما بيقولوش عليه لا مؤمن ولا كافر. ينزلوه منزله بين المنزلتين. ولكن انت بتقول مع الخوارج في الايه؟ في المآل في الحكم. واضح يختلفون في الاسماء ويتفقون في الاحكام. ده القول هو قول الخوارج والمعتزله. عرفت شبهتهم ازاي؟ تلك هي والمرجئة نفس كلام الخوارج ولكن عكسوه. عكسوه. الإيمان لو زال بعضه يزول كله طبعا. لو زال بعضه يزول كله. فعملوا ايه؟ بدأ الخوارج والمعتزلة بداية متوقفة معاها السنة والجماعة اللي هي ان الاعمال من الإيمان تبقى من نصوص. بعد ترجع استدل برضه اشياء يوقف عليها اهل السنه والجماعه. ولذلك احنا دايما بنقول ان المخالف يرجو بعين واحده. فبيرجو باليمين فبيرجو بالشمال. اهل السنه يرجو بالايه؟ بالعجل في سيدنا. واخدين بالكم؟ القول الثاني قول الجهميه والمرجئه. قال قد علمنا يقينا ان اهل الذنوب من اهل القله لا يخلدون في النار. واضح الكلام؟ اهل الذنوب من اهل القله لا يخلدون في النار. يتبدأ من حيث انتهى الاخرون. فبدأ العقل. الاخرون بدأوا بالبداية. فقالوا ان الاعمال سبب ايمان بالايمان. فانتهت لانه جعل المذنبين يخلدون في النار. بدأوا بالعقل. قالوا ايه? ها? علمنا علما اليقينين ان اهل الذنوب من اهل القبلة لا يخلدون في النار. فجم من حيث انتهى الاخرون. قالوا لا انتوا اخطأتوا وصلتوا الى نتيجة خاطئة. فخلفتم اهل الذنوب في النار. والكلام ده مخالف لقطعيات الشريعه. وعندنا حديث الشفاعه وعندنا فان اهل الذنوب لا يخلدون في النار. فبدأ ولذلك جاء المرجئه كرد فعل للخوارج. واخدين بالكم ولا لا؟ بل كرد فعل للخوارج. لكن الاثنين متفقين على ايه؟ ها؟ الايمان شيء واحد. لا طبعا لا طبعا. واذا زال بعضه زال ايه? كله. فجم بالعكس. قالوا دي الخوارج خرجوا الناس الموحدين من الايمان بالتوحيد. وجعلوا هؤلاء مخلدين في النار. وخلف قطعيات الشريعة اللي ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. واعجب الشفاعة. مش كده ولا لا? فقالوا قد علمنا يقينا من ادلة الشرع ان اهل الذنوب من اهل القبلة لا يخلدون في النار. من وقعوا على الله مش موطنهم موطنهم. بل يخرجون منها كما تواصلت بذلك الاحاديث. كما ان الاجماع حاصل على انهم ليسوا كفارا مرتدين. والا احنا عندنا الانسان اللي بيزني بنقتله حدا بنقتله رجله ولا بنقيم عليه حد بالحدود يطهره. بنقيم عليه حد. ما طالما بنقيم عليه حد يبقى مش مرتد لان احنا بنطهره. مش كده ولا لا? يبقى الحدود طهارة الانسان. يبقى ليس المرتد. يبقى علمنا بالاجماع انهم ليسوا كفارا مرتدين. قال فلو ادخلنا الاعمال مثلما ادخلها الخوارج والمعتزلة في مسمى الايمان سيلزمنا ما لا ايمان. واضح? والقاعدة ان الايمان كله لا يتجزا اذا زعم بعض ذلك كله. يبقى دي نقل اتفقوا هم معا الخوارج المعتدلة في هذا الخوارج المعتدلة راح المعتدلة بالخوارج راح الدخية واخدين بالك ولا لا؟ وخلت المسلمين في النار بخلافة الإجماع المسلمين ومخالفة للنصوص المتواترة المعلومة يقينيا فقالوا لا يبقى انتوا أخطأ والأخطأ بيعملوا ايه؟ عنده خطأ بالخطأ سألوا لا يبقى الأعمال مخرجة للمسلمة الإيمان وغيبته لماذا قالوا بعض أن الإيمان كله لا يجب إذا بعد بعضه جاءت كله فوجد إذا فعل العبد المؤمن لفظا وزال بعض الإيمان أن يزول كله يبقى لو الإيمان الإنسان المؤمن أو كذب أو ترك فرض من القرار وزال هذا الشيء من إيمانه سيترتب على ذلك أن يزول كله وهدف عن كما طلع الخوارج الأطراف نعمل إيه؟ نخرج العمل بالمسمى الإيمان واضح في الصورة ده في الاحتمال الزلف واضح الكلام قال طالما ان الانسان اذا زعم ذنبا وجاء بعض هذا الذنب سيؤثر في ايمانه لانه لو ترك عملا من الاعمال هيترتب عليه لو ترك عملا من الاعمال ينقص ايمانه ونقص الايمان سيزول الايمان كله ولو ارتكب كبيره او العمل من الاله سيزول الايمان كله سيخلقه القدس يبقى هنعمل زي الثواب يبقى الطوابق احنا نعمل ايه؟ نخرج العمل من مسمى الايمان لان سيترتب على ذلك اننا نخالف ما توافرت به النصوص ولذلك اخرجوا الاعمال عن مسمى الايمان لئلا يؤدي ترك بعضها الى زوال الايمان بالكليه والخلود في النار وده مختلف للنصوص فهؤلاء المبتدعه ما زالوا في اختلاف الحكم لانهم يتفقون معاه بالسنه والجماعه بالايه؟ بالحكم أهل السنة والجماعة يتفقون مع المبتدعة في المعاد ولا ارتاح مرتكب الكبيرة مخلف في الجحيم؟ لا ويقصد الإنسان بالشفاعة كل لا يقول دي المرجعة فالمرجعة خلافه في الإثم ولا في الحكم؟ في الإثم بس في الحكم الحكم اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على إيه؟ على المعاد إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله إن شاء عفوا وإن شاء غفر وإن دخل النار ما دخلتش ولو في التقديم اتقرب الإيمان ده كلام مين؟ ده كلام المرجعة واقفين في أهل السنة والجماعة واخدين بالهم ولا لا؟ لأنهم جاءوا القرار بتاعك للخوارج والمعتزلة هم جاءوا القرار بتاعك كمان أنا عايز أقول هؤلاء مذهبهم أدى بهم إلى تحليل القرار بخلود أهل الجماعة والنار يبقى القرار اللي إحنا نعمل إيه؟ نخرج العمل من مسمى الايمان فخالفوا اهل السنه والجماعه الاثم وغيبت في انه جعل الفاسق الملي كامل الايمان ليه؟ لانه الفاسق الملي ارتكب ايه؟ كبيره طب والكبيره دي مالهاش علاقه بايه؟ بالايمان الاعمال شيء والايمان شيء الايمان تحت القلب والنطق من اللسان هو ارتكب الكبيرة التطبيق عطل في حاجه ابدا يبقى معنى كده ايمانه كامل وايمانه كامل يبقى خالف اهل السنه والجماعه في الاسم اهل السنه يقولون عنه ايه؟ لا يسلمون الفاسق الملي مطلق الايمان مش كده ولا يعطونه الايمان الكفر اللي هو التام المرجئه يقولون لا ده ايمانه تام ولم ينقص لانه اخرج هيزول كله واهل السنه والجماعه يقولون لا بل يضعف وينقص شيئا فشيئا فشيئا فشيئا ومن الممكن ان يتلاشى فاخذ الى الرجع مش كده ولا لا؟ يبقى دول جاءوا برد فعل للخوارج رد فعل للخوارج واضح الكلام ولا لا؟ اهل السنه بقوا الجماعه يعني تعالوا هنا نكمل هؤلاء المرجئه نازعوا في الاثم لا في الحكم فقالوا في الحكم يجوز ان يكون صاحب الكبيرة مثابا معاقبا محمودا مذموما موافقين ولا مش موافقين؟ ده كلام اهل السنة ولا مفيش خلاف عليه؟ المرجعة بتنازعوا في الاسم لا في الحكم فقالوا في الحكم يجوز ان يكون صاحب الكبيرة مثابا معاقبا مثابا على ما معه من ايمان ويعاقب على ما معه من معصية محمودا يحمد على ما معه من ايمان ويزاد على ما تكبره مدى المكان من معصيه وبعضهم وان يجوز مش يجب لانه في مشيئة الله ان شاء ربه وان شاء عقب مش كده ولا لا وبعضهم يقف في نفوذ الوعيد فلا يجوز نفوذ الوعيد في حق احد ارباب الكبائر كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هذا في حكمه في الآخرة ده دعك منه لإذا استثناءنا لنا الشعيرة قليل أولا فعادين بس نبين القول الزائد عند المرجئة أما في حكمة الدنيا فمنعوا التبعيض في الإيمان وقالوا لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض يتأخذ ولذلك قالوا عليه كامل الإيمان خلفوا أهل السنة والجماعة لأنهم يقولون عنه إيه؟ إنه ناقص الإيمان صح؟ واضح الكلام؟ طب أهل السنة دول إيه؟ قالوا من البداية كده أهل السنة يخالفون الآخرين في ماذا؟ لأن سر الخلاف عند الآخرين إيه؟ إن الإيمان لا يتضعف وإذا ذهب بعض ذهب كله إحنا ما بنقولش كده قال قولوا أهل السنة قالوا بجواز التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الايمان لا كله ويثبت له من حكم اهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه يجتمع مع العقاب مع الثواب يجتمع مع الايمان مع الكفر يجتمع مع توحيد مع شرك يجتمع مع ايمان مع نفاق يجتمع طاعه مع معصيه وقال انه يجتمع عند الانسان طاعه ومعصيه ايمانه كفر بس مش كفر اكبر كفر الاكبر لو جاء يقضي على الايمان كفر اكبر واسلام ونفاق عام مش نفاق اكبر مره ما النفاق الاكبر ده بالدرك الاكبر من مره راح ايمان في خاطر يبقى لما يكون يجتمع ايمانه كفر ما تقصدش الكفر الاكبر ولما يكون يجتمع اسلامه ونفاقه ما تقصدش النفاق الاكبر مش كده ولا لا كما تجتمع اهل الولايه والعداوه يبقى ولي من وجه وعدو من وجه وازاي نحن نحب من وجه ونبغضه من وجه وبنعرف من اصول اهل السنه واخدين بالكم بحسب ما نعرف من الطاعات والمعاصي فهو في الدنيا اذا فعل كبيره مؤمن ناقص الايمان وفي الاخره تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له مع انه لا بد من الوعيد المجمل لاهل الخضرات يعني احنا بنقول ايه إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء هل تتصور إن جميع الذين يذنبون طالما أنهم لم يشركوا كلهم يشاء الله لهم النجاة الأكرام لا لا ليه لأن عندي نصوص بتقول إن في ناس من أهل الكبائر تتعاقب يبقى في المشيئة إن شاء عبدك وإن شاء عبدك هذا في الأعياد في الأطرار في الأحياء لكن بالنسبة للجميع ها لابد من الوعيد المجمل ولا بد من العصر برضه مجمل مش كده ولا لا يبقى هيعصوا عند الاحساس ويعصوا عند الاحساس لكن لابد من ايه من وعيد مجمل لاهل الكبائر فيدخل بعضهم النار بدليل لان لو قلت من الممكن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يدخل احدا من اهل التوحيد النور ابدا يستحيل لان ساعتها انا بكذب بحبيبي الايه الشفاعة من الدائم اللي فينا تخرج من النار مش كده ولا ودي اخبار وهذه الاخبار لا بد لها من ايه؟ من مخبر عنها لاننا لو فتحتها سيكون الخبر ايه؟ بخلاف الحقيقة وده ما ينفعش مش كده ولا لا اصل ده مش انشاء مش انشاء الانشاء من الممكن ان يتخلق لكن الخبر ما يتخلقش مش كده؟ واضح يا اخوانا الكلام ده بعد ما خلصت الكلام ده اقدر اقرا كلام الامام الحسين واضح نقرا كلام الامام الحسين يقول ايه في كتاب الصلاه وحكم تاركها بعد ان ذكر اقوال اهل العلم الاذان زي ما شفت بعد ان ذكر اقوال اهل العلم في المتعارضه في تكفير تارك الصلاه ذكر اقوال الفريق الذي يقول بتكفير تارك الصلاه واقوال الفريق الاخر الذي لا يقول بتكفير ثابت اصلا قال يا اخوانا انا عايز منكم حاجه الكلام اللي بتقوله ده مهم جدا لانني وجدت ان البعض ممن يتصدر لدقائق المسائل

الحياء والإيمان لا يجتمعان. يبقى كمال الايه؟ كمال الإيمان. المقصود كمال الإيمان. نعم. عندي صوت. كمال الإيمان. تمام. تمام. ما انا قلت. ما انا اجبت على سؤاله. واحد يقول ما حكم لبس القميص التيشيرت اللي عليه علامة المركب الحصان او التمساح؟ خش عليا ومعاك تمساح. ينفع الكلام ده يعني الرجاله ما ينفعش الصور طبعا. ما ينفعش الصور. مش الصور دي منهي عنها. فكيف لما يقعد بتصلي واحد قدام منك جايب لك عفريت كده ولا غول ولا ده داخل عليك تيجي ترفع راسك استغفر الله العظيم يا رب عايز تشيله من قدامك. طب هو بيصلي وحاطط لك عفريت وصاد فيل اسد دراكولا على قد ايه؟ ما تشيلها. انت لما اللي حاطط لي علم مصر بتوع الثوره هو اللي حاطين كده؟ لا شيلها شيلها شيلها شيلها. الا لو كتبت سيده تحاول تنزلها باي اسلوب. يعني اشتري حاجه ثانيه. ابعد عن الشوال ابعد عن الشوال. اخر سؤال خلص عشان ننهي باذن الله. لا حول ولا قوه. انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده. بيع ولي الامر في رقبتك حتى تموت او يموت او يخلع. يعني الوقت حسني مبارك كلفي في رقابنا بيعة وخلاص اما تخلع او تنازل خلاص ما بقاش رئيس دولة. ما الغد ما يموت او اموت. يعني ولا تغد دلوقتي هو رئيس دولة. لا ما ينفعش الكلام ده. يعني الكلام غير علمي وغير عاقل وغير واقعي. يعني رئيس الدولة بيظل رئيس الدولة لغاية ما يتنحى او يموت او يخلع او شيء من هذا القبيل. نكاجي حكم خلعه او حكم كذا. نتكلم في مسألة اللي هي البيعة. يعني ان خلع او تنحى او شيء من هذا القبيل خلاص انتهى الامر. اتفضل. ايه ده تحديد الفترة؟ بتكلم عن تحديد الفترة الرئاسية. اصل عقد. اصل هذا الكلام عقد. طالما عقد بين الامة وبين الحاكم حسب الواقع وحسب الظروف ومشاكل ذلك. علمنا ان بعض الناس يقولون في هذا الكلام من بعض اخواننا السلفيين ان الحاكم لابد وان يكون بيعته مؤبدا لغايه ما يموت. انت واخد بالك؟ هذا الكلام كان موجود في القديم لكن الان الظروف اللي جدت والواقع والامر كله بيعه. الامر كله بيعه من الامه وهو عقد. ان اشترط وقيد بوقت او بمده وقفت الامه على هذا الامر مفيش مشكله فيها. ليس هناك نص. اصل الامر ده كان واقع عم جديد. هل هو نص؟ يعني انت لما تيجي تنظر للامر في عصر ابي بكر الصديق هل ابو بكر الصديق كان ممكن حد يقول له سنتين او اربع سنين وبعد كده اتجسد؟ ابو بكر يعني تجيب مين غير ابو بكر يحكمك؟ ده عمر بن الخطاب تيجي بعد كده عند عمر كله كفايه عليك كده اقعد بقى تلفوا عشان هنعمل ترشيح ويجي يمسك ابو هريره. ما ينفعش مش كده ولا ايه؟ مع تقديرنا وتعظيمنا للرجل كابن هريره لكن عمر هتعمل ايه مع عمر؟ مش كده ولا لا؟ لكن فيما بعد بقيت المسألة زي ما انت عارف اللي يستطيع ان يوصل للكرسي الاول كان بيوصل. فلو الامة اتفقت فيما بينها على تحديد المدة دي بحيث يبقى الامر فيه شيء من يعني من الخير للامة هذا لو اتفقوا يعني على هذا الامر ما يبقاش في مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية في امور اخرى مش في التحديد. في امور اخرى في عدم الحكم اللي انزل الله. لكن لو الامة اتفقت فيما بينها على تحديد مدة للرئاسة عشان كان في رئيس ثالث يخاف بعد كده انه يجي رئيس ثاني حاسبه تبقى المسألة فيها خير. يعني ان الظروف الان الرئيس لما يفضل قاعد في الكرسي لغايه ما يموت ما بقتش المسألة زي زمان. قاعد في الكرسي لغايه ما يموت عارف كويس جدا ان هو مش حد هيحاسبه وبعد كده هيحاسبه ربنا سبحانه وتعالى. هو ما فيش المسألة دي قد تكون ضعيفة او في قلبه فتبقى المسألة زي ما وقعت. لكن لما انا عارف ان هو بعد فترة محددة يبقى رئيس ثابت حتى لو لم يستقي الله سيستقي ايه؟ الناس. واخد بالك هيخاف بقى من انه يبقى رئيس سابق. طب يحصل له ايه بعد ما يبقى رئيس سابق؟ هيحاسب لو حصل كده هيبقى الامر قلقان. وطالما الامر دي مصلحه للامه دي احنا نقف نقول لا لا يكون الذي يقعد يترقى لغايه ما يموت. طب ايه الدليل؟ الدليل على كده من الشرع يا اخوان يقول لك الواقع. هذا الواقع يعني لم ياتي فيه دليل وقال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم او اجمعت الامه او حتى حد من الصحابه تكلم. هذا كان واقع. الواقع الان تغير والظروف تغيرت فننظر لمصلحه الامه. هل مصلحه الامه في تاديب رئاسه الرئيس او الملك او الحاكم؟ ما لا. ما لو فضل مؤدب من الممكن زي ما انتم عارفين وظروف البلاد اتغيرت والدنيا اتغيرت هيبقى سهل الامر لو هو تعثر ممكن يحدث خروج ويحدث من بعد فتن في الامه. طب اذا كانت المساله تحديد هذا امره لما نجعله فتره محدده علشان بعد كده يبقى حتى لو ظلم او عمل او ظلم محدش يخرج عليه يقول لك هما يولين والراجل ده هيتركن ويبقى يتحاسب. واخدين بالكم؟ فيبقى وفرنا على الامه مظاهرات، وفرنا على الامه خروج، وفرنا على الامه انقلابات عسكريه، وفرنا وفرنا وفرنا. هل الشرع يقول لك لا؟ يبقى المساله فيها مصلحه. ولذلك الاخوان الذين قالوا بعدم جواز مساله تحديد المده هذا اجتهادهم، ولكن اعملوا خالفهم فيه ان شاء الله. وانا يا اخوان عايزنا سيد بلادي لا اصطلاع موجود عند الكلمه. لا لا بعد 4 سنين استنى بس انت قلت اللي بعد 4 سنين لما الناس تروح ويرشحوا ناس فيما بينهم ويدخلوا في رزق الانتخابات احوال من انهم بعد سنه من حكم هم حاطين في المخهم انه ملك مؤبد. خد بالك من النقطه دي انهم يحرموا عليه قرارات الشعوب ده ضاقت طعم المظاهرات وطعم فرط الكتاب فمش دعوه ترجع الملك للحكم وسيدي سيدي ولا لا؟ الحكم الاول هتتفرج بعد سنه مظاهرات زي التحرير وكذا وكذا مش هتمشي بمصالح الكتاب ولا لا؟ سيدي ولا لا؟ يبقى تعالى الحكمين ده ايه؟ يجي لهم واحد يقول لهم انا على الحكم ولا يتحرك على الحكم هندخل كتاب. فالمسائل اتغيرت والشعوب اتغيرت والظروف اتغيرت فمحتاجين لهذا الوضع احكام جديده واحكام جديده تتوافق طبعا مع الكتاب والسنه. لو قلنا هنرجع للكتاب والسنه هما الحكم الحقيقي الان لازم تعرف الامور دي لان ما بيستشيروش فيها اهل العلم اهل الحكمه وانما القضايا اللي زي دي مش هنفضل فيها الا النواحي القضائيه وتجربتهم الاوروبيه وتقليد الاوروبيين وتقليد الامريكان وما شابه ذلك. فدي بعض يعني احنا لو اتكلمنا ان الامور عاملين زي البحر في البحر. فاحنا لو قعدنا نتكلم وننظر ونعمل ونزود مين هتسمع كلامنا في هذا البحر؟ ليه ولا لا؟ الان خلاص تحكي المساله وبعد ما تحكي المسائل دي بيقوموا بيها الليبراليون بيقوموا بيها العلمانيون بيقوموا بيها الشيوعيون اصبح كمان دخل معاهم الاسلاميون. ولا انت بتذكر انكار المنكر وبتذكر كذا وبتذكر كذا وبتذكر كذا وهم الشيوعيون والاسلاميون يد واحده والمسلمون والاصوات يد واحده والرجال والنساء يد واحده كله في فهمت حتى نفس المراه يجوز ولا لا يجوز والمراه تخرج من اهل العرب وتخرج من الصحراء وتنتحي مع الرجال كله مع بعض فالمساله هي خلاص كوكتيل صعب التعبير فيكون من السبب الذي جعل الامر والمعتدل وطلب الايمان الدوله لا تعرض وانه السبب الذي جعل الايمان الشخص جمله واحده لا يتعرض. عندما نتكلم عن قول القلب ونعم فيه التصديق هل المراد بالتصديق هو الايمان الوجودي له انه واحد في ربوبيات وربوبيات وانه وابنائي وكتاب ام شيء اخر غير ذلك؟ لا، التصديق بكل ما جاء فيه النصوص الشرعيه، التصديق بكل ما جاء فيه الامور الشرعيه. كنتم اصل عمل القلب النقل عليه الطيب الاخلاص والنيه، وبعد ما قلتم الامتياز بالمحبه، هل نحن فرض؟ لا، ما هو الشيء الذي نتكلم عنه عمل القلب الاصل العمل اللي هو الاصل الذي انزال زال الايمان في الكليه اللي هو المحبه والامتياز. لكن الانسان علشان يعمل ويكون العمل مقبول لابد من الاخلاص والايه؟ والنيه. فهما ليس قولان ايه؟ متضادين. ليس القولان مخالطين وانما المقصود ان المحبة اصل الايمان اللذان الى اذا زال زال الايمان كليا والتصديق لا ينفع لكن الاخلاص والنية ان وجد ترتب عليه هنا ايه قبول العمل ودي ما قبلين انت ممكن تعمل عمل وتكون غير مخلص لكن لا ترتب عن الاسلام الا لو كنت غير مخلص في كلمة التوحيد مش كده ولا لا أما الكلام الأول اللي هو السبب اللي جعل الإيمان إحداث جملة واحدة لا تبع الكلام ده ما تتعجلش فيه إلا أن نتكلم عن التفصيل لماذا المرجئة والمعتزلة والإخوان في اللقاء القادم إن شاء الله اتفضل طبعا عن الكلام الأخر طبعا لو يحكم بشرع الله تبارك وتعالى حاكم لنا في مصر وكل دولة عربية إحنا نتمنى ذلك إن لو حكم بشرع الله تبارك وتعالى من مانع إن كان عدل يحكمنا بشرع الله تبارك وتعالى ويبقى حتى الموت وايه المنع ان نطالب نجلس على القوات المسلحه يعني الشعب يطالب بذلك الشعب بيطالب ببطونه كان المنع ان نطالب بشرع الله تبارك وتعالى العلماء يجتمعوا لله تبارك وتعالى في مصر وخارج مصر لهيئه المجلس الاعلى للقوات المسلحه ويذهبوا الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ويطبق شرع الله تبارك وتعالى والقصار يعني عبد لما يحكم بشرع الله سيدي القاضي انت كلامك كلام جميل وطيب جدا وانا اتمناه لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ده اذنيه معايا حضرتك لكن ساعة تعرض هذا الكلام مين هيتفق معك في هذا الكلام؟ مين هيتفق معك انت في هذا الكلام؟ هتفق انا معاك وحط ايدي في انت بتقول يعني المجلس الاعلى محتاج اللي يكلمه الشعب كله هل الشعب ده يتفق معاه على ما المانع ان كعلماء مخلصين لله تبارك وتعالى يتحركوا المجلس الاعلى القوات المسلحه ويقضوا على اولا اجتماع على كلمه واحده صعب مساله اجتماع على كلمه سيدي نعم ولكن في اشياء اخرى تجعل الناس يعني عندنا دين ولكن في امور كثيره جدا تجعلنا ان احنا نتقدى في هذا الامر ونسير صيرتنا المعروفه وانما الامر تحت التفسير لماذا لا نتفق على هم يعني لماذا لا نتفق على حزب واحد لماذا لا نتفق على شخص واحد يرشحون الرئاسه نتكلم على هم المتدينين والشيوخ فاهم الدنيا بس هي الدنيا والهوى واشياء كثيره ثم المجلس في الاخر مش هياخد كلمه مجموعة فقط وإنما يقول لك في الآخر لا يعنيني الشعب ككل الشعب فيه وفيه وفيه وفيه الشعب يا مؤتمر هذه فرصة عظيمة جدا جدا للآخر وإن كنا يعني لا نقصد بحراسة أصل أنتوا شايفينها فرصة أنا مش شايفها أنا مش شايفها ضربة مش فرصة يعني الآن اللي يحصلها كذا لا أنا بقولي عن الأمر الخطير الآن أنت فاهم أنا مش شايفها ما هو اللي خلاهم يعملوا الاحزاب ويجروا ويعملوا لا قوة في التغيير والرحيل احنا كلمه هيتملي انا خايف احسن يذهبوا الى هناك ويجدون الصواب الذي حرقوه ماء يجدونه مألف صدقوني هذه الظروف التي نحن فيها ندعو الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه البلاد مش مصر لوحدها مصر وسوريا واليمن وليبيا وكل البلاد كلها الواحد فعلا يتمدد قلبه على الاعداد اللي بتقتل كل يوم خلي بالك البلاد اللي الواحد بيبص فيها بيتفرج كده كل اهل بلد بجد من اللي بيحصل في الان الناس بتتكلم يقول لك الشعوب استيقظت الحمد لله واذا الشعب له من اراد الحياه والكلام اللي بيتفضى كله لكن انت لو بصيت فدي في خسائر كثيره جدا للعمل الاستدلال الامر مش في الصوره دي من البدايه اقسم بالله كنت احذر من البدايه وكنت اخشى هذا الامر كنت خالف شايف المساله مش حلوه لانك قلبي تقابلها والان طبق الامر ربنا يستر على الخطر زي مصر الحمد لله رب العالمين نجد بفضل الله وحده لا شريك له وان الجيش سارع صار لانه يغلب الرجل على التنازل او يحل المهم انه لغى الموضوع واتقفل الباب قدام اي فرصه لان الشعب يحمل السلاح ضد بعضه لان انا كنت اعرف ان الامر وراءه امور خطيره جدا ان الشعب يضرب بعضه ويقتل بعضه وينقسم الى فرق ونفقات. لكن الجيش الحمد لله بسيطه بسيطه جدا جدا اللي ما عندكش ميليشيات عسكريه ضرب الاعراض ولا الجيش وقف ضد الحرس الجمهوري ولا عندك في الاخر برضه السلطه القويه في قوات مسلحه. احنا بالله عز وجل علينا نحن ربنا قوي قوي قوي قوي لان الامر ده يعني فضل ربنا ان الجيش اسرع وقفل الباب على كل انسان صاحب فتنه انه قال ايه موضوع ايه صوت من بره كل ده كله كده لا ماشي كله اتحط في السجن لكن ربنا اقل من كل ده كله والبلاد اقل من كل ده كله فاغلق الباب على كل انسان عنده نيه مش كويسه. ولذلك بدات اصحاب النوايا اللي كانت وراها اشياء مشؤومه ومشبوهه تبتدي تبدا تمشي. الاشخاص اللي كانوا ولعوها في الاول لقوا الموضوع مش خلاص اتحرق الباب اتقفل وكل حجتك اتلغت غصي خلاص اتحرق ولاده مش عارف ايه حبيبي العبد في السجن خلاص ما بقاش تفاض المبادع ولا غير المبادع انت كنت جاي ليه عامل المبادع خلاص اتكل على الله فكله اتحرق. ليه قال الجيش ليه كده ولا لا؟ ينظر حوله ويشوف عشان يحجم كل واحد ويشوف الابواب اللي من الممكن يجلنا منها الفتن. فالحمد لله ان مصر ما حصلش اللي حصل في ليبيا ولا مصر حصل كده اللي حصل في اليمن ولا مصر حصل كده اللي ممكن يحصل في سوريا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعمه كبيره تثبت ربنا على كده وجبت اسباب وكان الله سبحانه وتعالى ان يهيئ هذه الامه امر اللي بنتمناه الان ان ينتخب رئيس بقى للدوله الهرميه لان عدم وجود راس للدوله ده مخلي كل المغامرين كل واحد قاعد يحلم ينام بالليل يا نفسه وانا والوليه اللي نايمه جنبي دي هتبقى سيد مصر والعيال هتبقى مش عارف ايه والواد عنده عجل عايز يغيرها بالنوع اجيب له طياره خلاص بقى دنيا يا مولانا